بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لشكر نعمائك ما علمنا منها وما لم نعلم. نحن في نعمة من نعم الله عز وجل غفلها أكثر المسلمين، نعمة نراها صغيرة وهي في الحقيقة نعمة كبيرة، نعمة الدمع الذي يخرج من العين. هذه النعمة لا يلتفت إليها كثيرا من الناس ولا يفكر فيها، والقاعدة الطبية إذا تعلمنا كيف نجعل دموعنا تسيل فإننا بذلك نكون قادرين على التخلص من بعض أدويتنا. يا هل ترى، هل سأل الإنسان نفسه يوم من الأيام هل دمع يلي بينزل من العين ديش شو سببه، مشان إيش، وشو فائدته، شو منفعته؟ ما أظن خطر على بال واحد أنه يسأل عن هالدمعة شو سببها وليش عم تخرج من العين عند فرح أو ترح. بيخرج الإنسان من عينه الدمع، فما هو هذا الدمع؟ الدموع إلى أسرار كثيرة، منها ما عرف ومنها لا يزال في طي الكتمان إلى أن يأتي اليوم فيكشف الله سره للخلق. يا هل ترى هالدمعة اللي الله خلقها بالعين هل خلقت عبثا؟ يعني وجدت كلعب ولا إلها فوائد ولا منافع؟ تبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق الإنسان وخلق فيه أكمل الصفات. بعض الناس بيظنوا أن الدمع سلاح المرأة الضعيفة، هذا اعتبار بعض الناس أنه ما بتعرف تعبر يقوم تبكي. وبعض الناس بيشوف أنه البكاء أو الدمع هذا شيء مهم في الإنسان، ما لازم تبكي. وبعض الناس يرون أن الدمع والبكاء هو تنفيس وترويح عن الروح، فمن هو الذي على حق؟ من الأخطاء الشائعة بين الناس أن الدمع علامة ضعف، إذا واحد بكي معناته إنسان ضعيف، وهذا خطأ كبير. الدمع هو تعبير عن مشاعر الإنسان والانفعالات في الإنسان، فهو عملية طبيعية يجب أن لا نخجل منها. وجد العلماء أن الدمع أن البكاء يريح الإنسان ويخلص الجسم من الكيماويات السامة التي تكونت نتيجة الضغوط والانفعالات. ضغوط على الإنسان اللي عم بتصير من برا ومن جوا ومن الحياة، كلها عم تعمل إفرازات سموم، فالدمع يغسل هذه الضغوط. وجدوا أن الدموع تغسل العين وتنظفها من كل جسم غريب وضار، فهي الدمعة تعمل كأحد أنظمة طرح النفايات خارج الجسد. شلون بتطلع النفايات من البيت بتكبها؟ الدمعة هي النفايات اللي في الجسد بتطلع هون إلى خارج الجسد. أما كبت الدموع يحبس الواحد دمته ما تطلع، وعدم إظهار الانفعالات للإنسان فإنها تؤدي إلى الكثير من الأمراض، منها الطفح الجلدي، يصير جلده بيطلع فيه حبوب حمراء، أو إصابة الجهاز التنفسي، يصير معه ضيق في الصدر، أو الجهاز المعوي، أمعاء بتصير تجعه، وخاصة قرحة المعدة أو إصابة القولون. هدول بسبب منع الدمعة ما تطلع. فكر انه اذا واحد حبس الدمعة وما طلع انه هو ابو ضايق او هو رجل، هذا خطأ. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق واشجع شجعان الكون، لما مات ولده ابراهيم بكى صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا عبد الرحمن ابن عوف قال له: يا رسول الله انت عم تبكي؟ رسول الله وسيد الكون انت عم تبكي؟ فقال النبي له: انها رحمه، اي الدمعه رحمه من رحمات الله عز وجل على الانسان. فالدموع بتصير مع الانسان على انواع، في دموع الآلام، في دموع الإثارة، شيء أثار نفسه من فرح فكمان دمعة عينه، في دموع تجرف للتهيجات العضوية، في آلام أوجاع بصير كمان بيبكي، في دموع صحية، أنواع. الدمع لا يخاف الإنسان منه، إنما الخوف من العين الجافة، العين اللي ما بتدمع هي فيها خوف، أما العين اللي بتدمع ما فيها خوف، متى بكت لا شيء فيها. فالدموع إلن تركيبة كيماوية معقدة، مالحة، طعمتها مالحة، تفرز غدد بالعين تسمى الغدة الدمعية، أي الغدة الدمعية خلف الجفن، تفرز السائل خلال قنوات صغيرة، يعني سوائل صغيرة من 10 إلى 15 قناة، هذا اللي تفرزه الدمع. العين تومض، شو معناته تومض بالدور؟ بتهز يعني شايف لما افتخت عيونا. العين تومض يعني بتحرك الجفن 16 مرة في الدقيقة، بدي اياه بيتحرك الجفن 16 مرة، مع كل ومضة لجفن العين تسحب قليلا من سائل الغدد. عندما بيحزن الإنسان أو يغضب أو عندما بيضحك ضحك غميق بتدمع عينه، الدمع هذا يفيد الإنسان وينفع الإنسان من عدة أمراض تصيبه. آخر الدراسات قالوا تتجدد الدموع داخل عينيه 13,000 مرة في اليوم. 13,000 مرة تتحرك الدمعة بالعين، ومن لا يبكي أبدا ولا تتساقط دموعه فإنه يعاني حقا من ظاهرة مرضية، صاير معه حالة مرضية غير طبيعية. فنقطة الدموع اللي عم تطلع من العين يوميا وبطريقة آلية ضرورية جدا لنظافة العين وتشعيمها، أي العين عم تنتفع بالدمع اللي عم يطلع. واختلاج الجفون، طلعتها ونزلتها ما بين 10 مرات إلى 15 مرة بالدقيقة، يعمل على توزيع الدمعة بالتساوي على قرنية عين الإنسان الطبيعي الذي يبكي ولا يحبس الدمع. من لا يعرف الدموع لا يعرف الرحمة، هي قاعدة عند العرب، من لا يعرف الدموع لا يعرف الرحمة. قالوا من يبكي يمسح قسوة نفسه ويفيض رحمة على الخلق، وإن الذي لا يبكي عندما يتألم يشعر بالألم مرتين. أرى الألم، أما إذا بكي يخف الألم عنه. صلى الله عليك يا رسول الله. والمعروف أن الحيوانات لا تبكي، وإن كان لها مكم كالإنسان ولها يعني قنوات دمعية، لكنها لا تشعر بالألم الروحي، ما عندها شعور بألم روحي كحب أو بغض أو عداوة أو ألم، لا تشعر بذلك. إنما بعض الحيوانات بيحصل لها بكاء، كمثل الجمل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كان مثل الوحش لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جلس أمامه ودمعت عيناه، فالنبي مسح له دموعه وقال من صاحب هذا البعير؟ فأتى شاب وقال أنا يا رسول الله. قال إنه يشكوك تدئبه وتجيعه، عم تتعبه بالشغل كثير وعم تجوعه. قال له والله لقد حصل ذلك يا رسول الله. مظبوط، جمل عم يشكي، عم يبكي وعم يشكي للنبي عليه الصلاة والسلام، إنك تدئبه وتجيعه. وقال اي والله يا رسول الله. ثم النبي قال إنه يسامحك بذلك، ولكن لا يسامحك بترك صلاة الفجر في الجماعة. جمل عم يقول له يا رسول الله عم يعذبني وعم بيتعبني، مسامحه أنا بس ما بيصلي الصبح بالجماعة، هاي ما بسامحه فيها. جمل ما سامحه بترك صلاة الجماعة، ما أنه عم يتعذب، قال له خليني يتعذب بس ما يفوت صلاة الجماعة عليه. بقى مين عم يفهم أكثر، الجمل ولا بني آدم؟ كمان جماعة كمان كان عندهم جمل، ركضوا لعند النبي دخيلك يا رسول الله، الجمل صاير متوحش بده يأكل، بده يميت صاحبه. فالنبي قال لهم امشوا معي، راع البستان، دخيلك لا تفوت يا رسول الله، وحش خايفين عليك. قال له لا تخافوا علي منه. ففتح النبي الباب عليه الصلاة والسلام ودخل، وقال بالجمل بيهجم، ولما رأى رسول الله برك أمام النبي عليه الصلاة والسلام وصار يبعبع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصحابه؟ وينهم؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: إن الجمل يشكوكم، إن الجمل يشكوكم، بده ينتقم منكم. خير؟ قال: يقول إنكم تتركون صلاة العشاء في الجماعة، فلا تصلون العشاء في الجماعة ولا تصلون الفجر في الجماعة، فحامل عليكم بده يحاربكم إن إذا ما بتصلوا بالجماعة. قال: والله لقد كان ذلك يا رسول الله. صحيح، ما عم نجي على الجامع العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يذل لكم حتى تذلوا لله. إذا ما بطيعوا الله ما بيذل لكم. قالوا: نعاهدك يا رسول الله على صلاة الفجر والعشاء في الجماعة. فالنبي أمسك الجمل، قال له: انقاد إليهم. فانقاد إليهم من غير تعب. فجمال فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمال بكيوا قدام النبي، ما خايفين على حالهم، تعبوا جاعوا، بس ليش ما بيصلي الفجر في الجماعة؟ ليش ما يصلي العشاء في الجماعة؟ فإذا كان الجمل عم يخاف على ترك صلاة الجماعة، والمسلم ما عم يخاف، أنتوا باقي المعرفة عندكم، مين أفضل بده يطلع عند الله؟ نسأل الله العفو والعافية. في ناس بيقولوا في دموع التماسيح، هذا الأهل يبكي كذبا. هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: المنافق يملك عينيه، المنافق يملك عينيه يبكي بهما متى شاء. صلى الله عليك يا رسول الله. المنافق يملك عينيه، بيكون بالتمثيلية عم بيضحك، ما بتجوز لوقف، نزلت دموعه، شممون شوية ريح بصل وقامت دمعت عيونه. أنا ما في شيء، واحد عم بيضحك دغري يقعد يبكي، بيشم شوية ريحة بصل بتدمع عيونه، عم يبكي وقت بده يبكي. لكن يا ترى هل يبكي من خشية الله مثل ما يبكي بالتمثيلية؟ لا. فهي دموع التماسيح التي يبكي الإنسان وهو غير صادق في مشاعره، ما شاعر بالحب لا يبكي، ولا شاعر بالألم حتى يبكي، لكن منظر بده دمع، بينزل الدمع. لذلك طبا يقول طب: ابكي بدون خجل، ابكي بدون خجل. الدمع ليس فيه عيب، أن يبكي أن يرى الإنسان أن فيه الدمع عيب. الدموع هي إهداء النفس للنفس، وعندما تبكي بدون خجل وصلت إلى قمة النضج النفسي، عندك المشاعر حية وعندك الشعور بالآلام والشعور بالحب، هذا شيء ظاهر. فالدموع البشرية تروي النفس وتغذيها، هذا العلم في هذا الزمان. بينما أن الناس بيظنوا أنه إذا بكي ضعفت شخصيته، روح مع جناب عود ابكي، لا ابكي قدام الناس، معليش لا تخاف. انعقد مؤتمر طبي سنة 1985 بالولايات المتحدة، شعار المؤتمر الطبي: ابكي تعش كثيرا، ابكي تعش أكثر وأكثر. البكاء شو بيفيد؟ قالوا: إن البكاء يوسع الرئة، ويغسل الملامح، ملامح الوجه كذا بالبكاء تنغسل كلها، ويدرب العيون، وغالبا ما يهدئ المزاج، مزاجك مضطرب بيهدأ لما بتبكي. فالإنسان له محاسيس وله مشاعر، عبر عن نفسك وعن انفعالاتك، وأطلق العنان لدموعك لتغسل همومك وأحزانك. إذا بكي يغسل الهم والحزن، ثم تعيد الراحة إلى نفسك والبسم إلى حياتك. البسم نتيجة البكاء، فالبكاء أفضل علاج للأعصاب المتوترة، هذا ما قاله الطب الآن يعني. البكاء أفضل علاج للأعصاب المتوترة، ينقذ الإنسان من الكبد الذي يعانيه. إنسان العصر صايبه كبد مكبوت من شدة الضغوط اللي عليه والمسؤوليات كذا، صار عنده كبد. والبكاء يفرغ الشحنة التي يسببها الإرهاق والتعب، فالبكاء صحة، والدموع تغسل النفس، وللبكاء فائدة عظيمة في الترويح عن النفس، يخفف عن آلام النفس. يعني لما واحد يكون أخي متأسف زعلان خليه يبكي، ما لي شيء، إذا بكي بيخفف عنه بيرتاح، بينام ساعة زمان بدون تعب. أما إذا ما نام، إذا ما بكي ما بيحسن ينام، بيكون دائما مضطرب النفس. من الذي يبكي أكثر، الرجال أم النساء؟ النساء تبكي أكثر من الرجال، لأنه عندها هرمون البرولاكتين، وهي المادة الضرورية في تكوين الدموع، هي موجودة بنسبة كبيرة عند المرأة. أما الرجل يميل إلى عدم البكاء. لا تبكي أنت رجال، يعني إذا رجال ما بيبكي لا تبكي أنت رجال، فبيظن أنه عدم البكاء علامة الرجولة، وهذا خطأ يعني. لو كان البكاء علامة الرجولة لما بكى النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله تعالى عليه وسلم. والبكاء للأطفال والضعفاء، الناس يظن أنه بس الأطفال والضعيف بس بيبكي، لكن البعض يعتقد أن التعبير عن الألم يظهر نقص الإيمان، أنه إذا واحد عم توجع وبكي أنه هذا ما في إيمان، ناس إيمانه عم يبكي أنه توجع. لا يا أخواني، هذا اعتقاد خاطئ. المتألم خليه يبكي، معلش. والبكاء نعمة من نعم الله عز وجل، قال الله تعالى عن صفة الرهبان: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ووصف الله عباد الرحمن المؤمنين، قال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بكاء من خشية الله، هذا من أفضل أنواع البكاء. ولما كان عند العرب أن الرجل ما لازم يبكي، أنزل الله عليهم معاتبا، الله عاتب العرب: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، تضحكون ولا تبكون. فمعناته البكاء يجب أن يكون من الرجال أن يبكي في بعض الأحيان إذا كان ألما أو كان فرحا. لما دخلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أتى وكان ابن إبراهيم عن زوج المرضعة، مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، زوجة يقال لها ضئب، كان عنده إبراهيم. فأتى النبي، كان يجي يشوفه، يأخذ الشمس مو يقبله ويرجع صلى الله عليه وسلم، يجي من المدينة للبادية حتى يشوف ابنه، يشمه ويقبله ويرجع. فلما توفي سيدنا إبراهيم صارت عيون النبي دمع تبكي، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله أنت كمان تبكي؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. صار زيد عليه الصلاة والسلام على فراق ابنه سيدنا إبراهيم وبكى، نعم هذا بكاء الرحمة، ويؤجل الإنسان على هذا البكاء كما يؤجل على العباد والطاعة. فالبكاء رحمة للولد، هذا من رحمات الله عز وجل. أما الرجل الذي لا يبكي معبرا عن مشاعره يتقوقع حول نفسه، عنده نفسية مكبوتة لحاله، ومن ينغمس في أحزانه ويفقد اهتماماته، ما عنده اهتمام بشيء، بيقعد هيك لحاله، بيقعد لحاله عم زعلان، حابس دمته ما بده يبكي. لو شفنا ولد عم يبكي من الأولاد عم يبكي، ليش ما جبت له سيارة؟ أحد يبكي، قال لا جب له سيارة خليه يبكي، عشان يعرف أنه كل غرض بده إياه ما بتأمن له إياه بيبكي. بصير أنت غصب من عندك كل ما بكي بدك تجيب له غرض، لا، أدبه أنه البكاء ما منشان السيارة، بكاء ما منشان الغرض الفلاني، بيبكي جوعا، بيبكي تعبا، بيبكي كذا، ما لي شيء. أما لأجل الشيء هذا فاختلفوا، هل يجاب هذا الطفل بما يريد حتى ما يبكي؟ قال لا، خليه يبكي ثم نأتي له بما يريد. فالبكاء نافع له. ممكن البكاء يجف بالإنسان، الله عز وجل يكرمنا بالدمعة، كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني عينين هطالتين من خشيتك، اللهم ارزقني عينين هطالتين من خشيتك. إذا شح الدمع وجفت العين من الدمع بيبدأ أول شيء نقص فيتامين أ عند الإنسان، هذا من الغذاء، وعدم امتصاصه يسبب أمراض الجهاز الهضمي والتهاب العين السطحية، وخاصة مرض التراكوما والحمى الراشحة والدفتريا وأمراض المناعة الذاتية والحروق الشديدة، كلها تعري العين من الدمع الواقي. وبعض الأدوية التي تنقذ إفراز الدمع كالأتروبين والحبوب المانعة للحمل والأدوية المدرة للبول، أي كلها بتنشف الدمع، والوصفات الطبية لأمراض القلب والقرحة بتقلل الدمع، بتخلي الواحد تقل دمعته. يا سبحان الله. فإذا جف الدمع قال يجب معالجة أسباب نقص الجفاف حتى لا تدوي العين، تصغر العين وتجف وتنكدر وتعمى. إذا ما في دمع صفات انزواء جفاف بعدين فقد البصر. وإنتاج الدمع يتناقص مع تقدم السن، كلما كبر الإنسان بتخف دمعته تنشف دمعته، فيجب أن يعالجها أن الجفاف بيخوف، لازم الإنسان دائما يعالجها في أطرة بسيطة بيأطر مشان جفاف العين ما يكون في جفاف، تم دائما العين دائما طرية. الجفاف أذى وبلاء، فطالما بقيت العين رطبة كانت خلاياها السطحية سليمة صحيحة، فإذا ما جفت العين انعدم البريق، ما بقى في بريق بالعين، بيبين العين ختيارة فتنكمش الخلايا وتتليف. يا سبحان الله، أي دمعة لازم الإنسان يدمع بها؟ لازم نبكي نعم، لكن البكاء من خشية الله، أن تبكي من خشية الله عز وجل. فقال بعض العارفين بالله: كل الأعمال توزن، كل الأعمال توزن إلا الدمعة. إلا الدمعة من خشية الله، فإنه ليس لها وزن ولا قدر، وإنه ليطفأ بالدمعة البحور من النار. وإنه ليطفأ بالدمعة البحور من النار. دمعة واحدة بتطفي بحر من النار. نعم، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله لا تمسها نار جهنم أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هاتين العينين لا تصل إليهما نار جهنم، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. سئل عطاء مرة رضي الله عنه، قالوا له: ليش كل هذا التبكيت؟ قال: كيف لا أبكي؟ شلون ما بدي أبكي ووفاق الموت في عنقي، أنا معرض للموت كل دقيقة، والقبر منزلي والقيامة موقفي، ولا أدري إلى جنة أصير أم إلى النار، شلون ما بدي أبكي؟ نهايتي ما لي عرفانها، للجنة ولا النار؟ فكان يبكي ويكثر البكاء. ثم اعلموا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا يوم القيامة بعد ما نخرج من القبور، كلكم لازم تنتبهوا لذلك. يوم القيامة عندما نخرج من القبور كلياتنا إلى أرض المحشر، ثم بعد ذلك يبقى في أرض المحشر 40 سنة، الشمس فوق الرؤوس وتكثر الزفرات والعرق، حتى منهم يصل العرق إلى تمه من كثرة العرق، ثم ينادى بنا إلى الحساب. فبها الموقف هذا 40 سنة تحت الشمس، هالسبعة الله بخيمهم بخيمة العرش، كونوا قاعدين تحت العرش. فشو رأيكم إذا كان الشمس برا وأنتوا قاعدين بالجامع والمكيف شاعر؟ ما هيك عم نشوفها هلا؟ درجة الحرارة بالأوضة قديش؟ 17-18، برا درجة الحرارة 40. قديش في فرق؟ فإذا كان تحت العرش سبعة خيمهم تحت العرش، من جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا المفروض عليك لما بتقعد تذكر، تقعد تذكر وانت عم تذكر الله ماسك المسبحة، عم تذكر الله الله، لاحظ حالك بين يدي الله واقف، ذنوبك كيف عم تذنب، عم تخطئ، شلون عم تذنب، شلون عم ترتب الخطايا، والله عم يعافيك وعم يعطيك وعم يرزقك وعم يمنحك. فبيكثر عليك الحال فتبت. فإذا بقيت من خشية الله ولو دمعة واحدة، ولو دمعة واحدة، أبشر فإن الله حرمك على نار جهنم. هذا إذا نقطة بكير. ورد في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار. زادت سيئاته وهوى نازل في النار، فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. الدموع خلصته من نار جهنم وطالعته، طالعته من النار. كم دمعة بكاها من خشية الله خلصته من نار جهنم. وقديش الإنسان بده يبكي صلى الله عليك يا رسول الله. لو عرف الإنسان لكان كل يوم كل يوم عمل حفلة بكاء من خشية الله. صلى الله عليه وسلم قال، بس هذا الحديث مين بيعاهدني يحفظه؟ تحفظوا الحديث هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن الإنسان ما كتبنا فيه، يعني ما جايب ورقة وقلم لازم نعاقب. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع، ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله. وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. وكان ابن المنكدر إذا بكى مسح وجهه ولحيته من دموعه ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع. فإذا بكى بيمسح وشه جبينه ووجهه لحيته صدره، المكان الذي يصيبه الدمع من خشية الله لا تصيبه نار جهنم. هذا من فضل الله، ولو كانت دمع أدراس الدبانة من خشية الله. عود ذكور الله قديش أنعم عليك وتفضل عليك وأحسن إليك ورزقك وعافاك وأعطاك البصر والسمع والقلب والعقل. فكر هالنعم الإلهية العظيمة ثم فكر عملك معه شلون. هل أنت طائع كما يريد؟ هل أنت منقاد للعبادة؟ هل أنت مؤدي للذكر؟ هل أنت مؤدي لحق القرآن؟ وما قدر الله حق قدره. فبتشوف حالك دائما مقصر، فابكي على تقصيرك، ابكي دمعة من خشية الله خير من الدنيا وما فيها، تحميك من نار جهنم، تطفئ عنك نار جهنم، هذه الدمعة. فدمعة تطفي نار، نعم. هكذا أخبرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الدمعة من خشية الله تطفئ نار جهنم على صاحبها. فإذا كان الله عز وجل وفقك وألهمك، وين يا ابن المؤمن الذي يبكي في ظلمات الليل ويضحك في النهار؟ هذا المؤمن في الليل بكاء وفي النهار بسام، أنه بالنهار عم يلتقي مع الناس لازم يكون دائما بالبسمة، وفي الليل بينك وبين الله دائما بكاء، لأنك تشعر بالتقصير بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله عندما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، التبتل هو الانقطاع مع محاسبة النفس والاستغفار والبكاء من خشية الله. فكان النبي يجلس يذكر الله ويبكي صلى الله عليه وسلم. صحابة تعلموا كيف يبكون لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام عم يبكي. والبكاء هذا طاعة وعبادة يتقرب العبد فيها إلى الله. ما تظنوا أنه هي ما علامة رجولة أنه ما بيبكي؟ لا يا ابني، علامة رجولة أنه تبكي، لكن البكاء ما من آلام ولا من أتعاب ولا من فقد شيء، البكاء من خشية الله. في واحد إذا مات ابنه بيبكي، إذا مات أبوه بيبكي، إذا فقد المصاري بيبكي، أما من خشية الله ما بيبكي. هاي الدموع كلها ما لا طعم ما لا قيمة، لا أجر فيها ولا ثواب. أما البكاء الذي يعجب العبد فيه هو ما بكى من خشية الله سبحانه وتعالى، أو عم يقرأ قرآن مر على قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يفكر النداء له اللي يسحبوه إلى جهنم بيبكي، دخيل دخيلك يا رب العفو العافية، دخيلك يا رب. هذا الدوء البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان هذه الكرامة. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يبكي ذات ليلة، كان بالنهار قاعد على كرسي المملكة، بالليل يفرش التراب ويقعد على التراب رضي الله عنه. فشافته زوجته عم يبكي، بكيت مثل حكايته، جوزها عم يبكي وهي بكيت مثله، فبكى أهل الدار، كل اللي بيت صاروا يبكوا، الخليفة عم يبكي، كلهم صاروا يبكوا. لا يدري هذا ما يبكي هذا، كان إيش عم يبكوا ما حدا عرفنا. فلما تجلت العبرة مسه دموع فاص، سألوه قالوا له ما أبكاك؟ شو اللي خلاك تبكي؟ بكيتنا كلياتنا. هذا الحال يعني حاله بكى الكل. قال له والله ذكرت منصرف القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. فما بعرف أنا من دول لهدول، فصرت ابكي. فرجعوا صاروا يبكوا مرة تانية في الجنة ولا في السعير، الله يرضى عنهم. إذا عمر بن عبد العزيز عم يفكر حاله من أهل السعير، نحن شو منكم منين؟ رضي الله عنهم. هذا كانوا البكائين من خشية الله عز وجل، كانوا على مستوى إذا ذكر آية من القرآن. سيدنا عمر كان راكب الدابة وماشي في الشارع بالطريق، فسمع رجل في بيته عم يقرأ: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لواقع ولا لصادق، إن توعدون لصادق مو لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. لما سمع الآية هي رجف ونزل عن الحمار وجلس يبكي. ما عاد حسين يكمل، اجوا شافوا حملوه مريض، بقي مريضا شهرا بالفراش، ما عرفانين شو مرضه، لا مريض من وجع ولا من مرض من آية سمعها. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الله يرضى عنهم. شو كانت قلوبهم لينة وعطوفة، كانوا يبكوا من أي شيء. فإذا كان البكاء من خشية الله هو الذي يحميك من نار جهنم، فاعلم أن البكاء. الحسن البصري رضي الله عنه قال: أبكاني وأحزني أحزنني سبعة أحكام قضاها الرب في الغيب، سبعة أحكام قضاها الرب في الغيب ثم أخفاها عن الخلق. هذا اللي خلاه يبكي، فأنا أبكي لذلك. شو هنين السبعة؟ كلمتان وقبضتان، كلمتان وقبضتان وخطتان أو خطتان ودعوتان ووقفتان ونظرتان وبشارتان، هذول سبعة. نعيدهم: كلمتان وقبضتان وخطتان ودعوتان ووقفتان ونظرتان وبشارتان. شلون هذول؟ قال: أما الكلمتان فلما قال الله تعالى للذر: ألست بربكم؟ قال الطائفة: بلى. وقال الطائفة: لا. ولست أدري من أي الطائفتين كنت، أنا من أنه كنت، يا ترى من هدول لا من هدول. أكثر من الناس ظانين الكل قالوا، قالوا بلى. مؤمنين قالوا بلى، ولكن كافرين قالوا لا. كلمتان لما قال للذر: ألست بربكم؟ قال الطائفة: بلى. وقال الطائفة: لا. ولست أدري من أي الطائفتين كنت، الله أعلم. لكن دليل أنه هداك إلى الإيمان والتقوى أنك قلت بلى، رضيت بالله ربا. قال: وأما القبضتان حين قبض الله من صلب آدم قبضة، حينما قبض الله من صلب آدم قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا أدري من أي القبضتين كنت، من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما لي عرف عن حالي. وأما الخطتان هي من النوادر، هالعبارة هي من النوادر. وأما الخطتان حين أمر الله القلم أن يخط في اللوح المحفوظ سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء، فلا أدري من أي الخطتين كنت، من هدول ولا من هدول. هذا الحسن البصري يلي رضع من حليب النبي عليه الصلاة والسلام، أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، روعة من أم سلمة رضي الله عنه، وتربى في بيت النبوة، ما له عرفان حاله. قال وأما الدعوتان فحين ينادى في يوم القيامة أين فلان العاصي وأين فلان المطيع للرحمن، بكرة بينادي منادي، وين فلان الفلاني الطائع لله، فلان الفلاني العاصي لله، وين؟ قال فلا أدري في أي الدعوتين أدعى، من الطائعين يترون من العاصين، كل واحد منكم يسأل حاله، تعرفوا حالكم ولا لا؟ بس نسأل الله الثبات على الإيمان. الله دلنا إلى الجامع ودلنا إلى بيت الله وإلى طاعة الله، نسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه. وأما الوقفتان حين يوقف طائفة داخل الحجب وطائفة على رؤوس الأشهاد، هذا ما ورد في الحديث. إذا أتى المؤمن للحساب نودي فلان ابن فلانة أو ابن فلان، تجي الملائكة تسحبه. إن كان مؤمنا ودخل إلى المحكمة أرخى الله الستر وراءه، فبيكون بينك وبينه ما في حدا تاني، فيقرره الله بذنوبه. تتذكر يوم فلاني الساعة فلاني شو عملت شو سويت؟ نعم يا رب. فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، ادخلي الجنة. بينك وبين الله ما في واحد ثالث. ويؤتى بالمنافق أو الكافر فيحاكم بين الأشهاد قدام الناس كلها، الكافر بكفره وعناده وكيف، ثم يؤخذ به إلى النار. قال فأنا ما لي عرفان من أني وقفة بدي وقف، هي ولا هي، يا ترى أنا بدي يكون من الطائعين ولا من الأشقياء ولا، ما لي عرفان حالي. مين بيعرف شو خاتمة؟ الخاتمة بعلم الله لا نعرفه، نسأل الله أن يحسن ختامنا، نسأل الله. كم وحدة صاروا معكم؟ خمسة. أنن كم وحدة؟ بيتنتين يعني بالنظرتان. حين يوضع للعبد في كفتي الميزان عمله، فلا أدري أي كفتي ترجح على الأخرى. لا تنحط الحسنات بكفة والسيئات بكفة، الأعمال الصالحة بكفة والأعمال السيئة بكفة، وميزان يزن مثاقيل الذر لا تنوزن. فيا ترى أنول بدها تطوش؟ اوعكم تظنوا أن العمل بيدخلكم على الجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حط النبي يتنو على رأسه، إذا الله بيتغمدني برحمة عمل ما بيدخل الجنة. لكن ليش عم نصلي ونصوم؟ العمل يرفع درجاتك في الجنة، لكن دخول الجنة برحمة الله، إن غفر دخل وإن لم يغفر فإلى نار جهنم. فيترى عرفان حالك أنت، الله بده يغفر أم لا؟ الله العليم بذلك. فلذلك لازم يكون الإنسان دائما خائف من هذا الموقف في الدار الآخرة. فعندما توضع الحسنات أعمالك الصالحة وأعمالك السيئة، ولا تنسى أن هناك مسؤولية ما حدا خاطر بباله، مسؤولية في الآخرة عن نعم الله. الله بده يسألك عن النعم، هل أديت شكرها؟ كل نعمة ما شكرت الله عليها بدك تدفع قيمتها بالآخرة. شكر النعمة أداء لحقها في الدنيا. عينك شكرتها، لسانك شكرت الله عليه، مخك شكرت الله عليه، كبدك شكرت الله عليه. كل نعمة شكرت نعمة الله عليه، شكرت الله عليها فقد أديت حقها. والنعمة التي لم تشكرها فغدا يوم القيامة بدك تأدي حقها، بدك تأدي ثمنها من حسناتك. شكرت نعمة الله على الدماغ؟ لا والله ما اجى لبالي. قديش بيسوى الدماغ؟ بيسوى مليون حسنة. ادفع الكبد، شكرت الله عليه؟ لا. الرئتين شكرت الله عليها؟ لا. المرارة شكرت الله عليها؟ لا. المرارة اللي عم تحرق الأذهان، ما هي تحرق كل الأذهان في الجسم، شكرت الله عليها؟ لا. ادفع قيمتها فبتطلع مفلس، فلس ما بقى في حسنات، خذوا إلى النار. سيئات موجودة أما حسنات ما بقى فيه. فكما تؤجر على العمل الصالح كذلك لا بد لك أن تؤدي حق النعم. فاشكروا الله على ما أنعم، الحمد لله على كل نعمة أنعم الله بها علينا ظاهرا وباطنا. الحمد لله على كل نعمة عرفتها أم لم أعرفها، علمت بها أم لم أعلمها. لو الله بده يسألك عن الخلايا في جسمك، عن الغدد في جسمك، كل حياتك ما بتأدي شكرها. لذلك وما قدر الله حق قدره، ما حدا بيحسن يأدي شكر نعم الله عز وجل. فلما بدأ توضع الحسنات والسيئات نسأل الله العفو والعافية. تلك الساعة يلي تنخلع فيها قلوب العباد، انت من أنو؟ إما جنة أبدا وإما نار أبدا، يا خالدين فيها يا بهي بهي. أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب صاحب يعني طابوا طوبت باسمك الجنة أو النار. اللهم نسألك العفو والعافية. بقي علينا البشارتان. وأما البشارتان لا أدري هل أكون ممن يقال لهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أم ممن يقال له لا بشرى يومئذ للمجرمين؟ بشارة ولا ما في بشارة؟ الله يجعلنا من أهل البشارة. لذلك أحبابي لازم كل واحد يفله في الجمعة ولو ربع ساعة يقعد يفكر بنعمة الله، يفكر بفضل الله، ثم يفكر بذنوبه فيبكي ولو دمعة، وإن لم تبكوا فتباكوا. ما صار لك تبكي، غمض عيونك وعصر حالك، عمل حالك عم تبكي. هذا ما ورد عن يزيد بن شجرة رضي الله عنه قال ورد: إن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تنشف دموعهم. كنت كتبوا الحديث لعدوا الكنيا حتى ما يفوتكم شيء يعني. اللهم صل على الحبيب الآخر. أول الحديث: إن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تنشف دموعهم، فتسيل الدماء، بيبكي الدم بدل الدمع، فتسيل الدماء، فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت. هل في سفينة تمشي بنهر بردة؟ في سفينة تمشي بنهر بردة؟ لا. شو بدها؟ بدها بحر. فمنات الدم اللي عم ينزل من عيونهم بحار. فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت. هذا يا أبني يلي بيفكر بالآخرة: فإن لم تبكوا فتباكوا. عود لحالك، عود فكر بفضل الله عليك، بنعم الله عليك، بستر الله إلك. كم خطيئة والله سترك فيها. ابكي من خشية الله ولو كراثي الذباب، حرمك الله على النار. وكان عبد الله بن عمر فقيه المدينة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لا أن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ألف دينار ذهب. والله يا ابني اللي بيعرف قيمة الدمعة بيعرف. الآن لو صلي دمعة اشتريها بمئة ألف ليرة لأدفع مئة ألف ليرة على دمعة أبكيها من خشية الله، جف الدمع في العين. لكن بعد فضل الله في الشباب استنفذنا كل ما في، ما خلينا فيه. كانت تمر علينا الليالي ليلة من بدايتها لنهايتها بكاء متواصل. ما كان يجف العين من الدمع بفضل الله. هلا نشفت الدمعة. أسأل الله أن يرزقنا عينين الطالتين من خشيته. الله يجعلني وإياكم من البكائين في خشية الله. البكائين بكرة لهم مكان خصوصي عند الله عز وجل. البكائين من خشية الله لهم مكان خصوصي عند الله عز وجل. وقد قيل: من عصى الله ضاحكا دخل النار باكيا. من عصى الله ضاحكا في واحد بيعصي هو عم يبكي بالمعصي يعمل ضحك. من عصى الله ضاحكا دخل النار باكيا، ومن أطاع الله باكيا دخل الجنة ضاحكا. من عصى الله ضاحكا دخل النار باكيا، ومن أطاع الله باكيا دخل الجنة ضاحكا. فقدامكم المجال يا شباب، استروا حالكم من نار جهنم بدمعة تبكيها من خشية الله. أنعم عليك وتفضل عليك، لو ما كان يعني إلا أن هداك للإسلام لكفاك بذلك كرامة وشرفا. هل أديت حق الإسلام؟ لو ما كان إلا أنه أعطاك العافية، أغلى شيء في الوجود العافية، هل شكرت الله عليها؟ ابكي ولو دمعة، ابكي ولو دمعة من خشية الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل من البكائين من خشية الله تعالى. ولو وجد مجلس فيه 100,000 إنسان وبكى فيه رجل من خشية الله لغفر الله للجميع ببركة هذه الدمعة. هذا ما ورد يا ابني أحاديث عم بحكيكم. 100,000 مجتمعين على لهو ولعب، واحد مع جنب قعد فبكى من خشية الله، يغفر الله للجميع بهذه الدمعة التي خرجت من خشية الله. كلهم الله بيغفر لهم بهالدمعة هي؟ نعم. فإذا كنت في مجلس حاول تبكي شي مرة من خشية الله، خلي الله يرحم المجموع كله ببركته، ببركة دمعتك. ابكي من خشية الله واذكر نعمة الله وتفكر بلقاء الله، فأبكي ولو دمعة، لعل الله عز وجل أن يجعلها كفارة، وأن يجعل حياتنا في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. صاير الواحد منا إخواني بيبكي على الدنيا، خسر المال بيقعد بيبكي، مرضت مرته بيقعد بيبكي، مرض ابنه بيقعد بيبكي، صار معه وجع ألم بيقعد بيبكي. أما من خشية الله أما خوف الله قعد شي مرة بكي؟ حضرت مجلس علم بكيت مرة من المرات؟ يا سبحان الله، جفة القلوب. كان الناس إذا حضروا مجلس كان يبكوا، حتى البعض كان يموت في الدرس. بعض العلماء كان دائما يشدد في الدرس على المستمعين، فكان يموت 2 و3 في الدرس من خوفهم، من كثر الخوف، من كثر الجزع كانوا يبكوا. فلما مات رأوه معد الموت في المنام، قالوا له ما فعل الله بك؟ قال لهم أوقفني بين يدي فقال اليوم أؤيسك من رحمتي كما كنت تؤيس عبادي من رحمتي. كنت دائما تخوف الناس، ما بقى في رحمة عند الله، دائما تخوفهم، أنا هلا ما لح أرحمك، قوم بجهنم. لأننا دائما عما نرطب بقلوبكم ونخفف عليكم، نبشركم بالجنة ونبشركم بالرحمة، نبشركم. فأرجو الله أن يجعل بشارتي لكم هي بشارة لنا يوم القيامة بمغفرة الله ورحمته. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا في هذه الدنيا ولا يوم الدين. اللهم اجعلنا من الصادقين في محبتك، المخلصين في طاعتك، خذ بيدنا إليك ودلنا بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحجبنا عنك بقبائح العيون، يا غنيا عن التفسير، يا من عليك العسير يسير، يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا وتقبل أعمالنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن جالسنا وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.